فهو أنه ما يدرك آخر صلاته، لكن الصحيح والذي عليه جمهور لن تقضيه هو آخر صلاته، بمعنى أنك تقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا تقرأ سورة ولا يحتاج استفتاحنا. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه، يعني يتورك معه، يعني يتورك مع الإمام. إذا مثلا أدركت الإمام في التشهد الأخير أو أدركت ركعتين وجلس الإمام للتشهد الأخير، الأفضل في حقه أن يتورك، فإذا تورك الإمام يستحب لك أنت أيضا أن تتورك ولو أنه ما هي باخر صلاتك، تتورك متابعة للإمام، لأن النبي أمرنا بمتابعة الإمام، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا نهض فنهضوا، تابع بأفعاله وتعمل مثل ما يعمل. فالتشهد الأخير لو أدركته وهو ما هو أخير لك، أنت الأخير تصليه آخر صلاتك، فأن تجلس معه وتقتصر على التشهد الأول فيه إذا كان محل التشهد الأول لك، وتتورك مثل ما يتورك الإمام. نعم. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به. نعم. ومن ركع أو رفع، هذا المسألة مسألة المسبوق، هذه المسألة مسألة سبق الإمام، فالإمام ما يجوز لك أن تسابقه ولا يجوز أنك تركع قبله، فإن فعلت بركنين فإنك تبطل صلاتك، كما أنه لا يجوز أن تتخلف عنه، فإذا تخلفت عنه بركنين عامدا بطلت صلاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا. وأتى بالفاء لأن الفاء تفيد التعقيب، يعني كبروا عقبوا تماما، لأن هنا حروف العطف منها ما يقتضي الترتيب بمهلة، مثل ثم جاء زيد ثم جاء زيد، قد يكون أن وعده بقليل، قد يكون وعده بكثير، وقد يكون ترتيب لكنه بدون مهلة، مثل دخل زيد فعمر، فعمر دخل بعدهم، ما في وقت. فالنبي هنا قال لنا إذا كبر الإمام فكبروا، معناه أنك إذا كبر الإمام وانقطع صوته تكبر ولا تتأخر عنه، وإذا ركع وانقطع صوته يلزمك أنك مباشرة تركع بعده، لا تتأخر ولا تتقدم، وهذه هو واجب المأموم مع الإمام. ولذلك قال إذا كبر الإمام فكبر وإذا ركع فركع، فأتى بالفاء، فالعطف الدالة على التعقيب الذي عقبه مباشرة ولا فيه مهلة، مثل الواو أو مثل ثم حروف العطف هذه تختلف عنها، لا بد من الترتيب ولا بد أن تكون عقبه بدون مهلة. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به. نعم. لو مثلا أنك مثلا تهوجس بالصلاة، ظنيت أن الإمام ركع، هم ركعت، يوم انتبهت ولا الإمام ما ركع، أفرك تهوجس وركعت حسب راكع، فأنت تنهض على طول، وإن كان الإمام راكع إلى تنهض وتعتدل ثم تركع إذا ركع. فإن استمرت إلى أنك مثلا كبرت وركعت أو نسيت، يوم كبر الإمام كبرت أنت قبله وركعت قبل يركعه، يلزمك أنك ترفع ثم تركع حتى يكون ركوعك بعد الإمام، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. ويبني أجلك تحصل المتابعة، يعني كذا ركعت قبله ثم هو ركع وجاك وانت راكع تستمر معه، لا، ما صرت ما تابعت الإمام، صرت تقدمت عليه كأنك أنت الإمام. نعم. ويحرم سبق الإمام عمدا. نعم. هذا إذا فعل هذا نسيان ما عليه إن شاء الله ولا يؤاخذ بهذا، لكن إذا تعمد مسابقة الإمام يحرم إذا كان بركن ولا تبطل صلاته، وإن كان بركنين يحرم وتبطل الصلاة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وهذا وعيد شديد، وعيد شديد. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعضهم يسابق الإمام نهاهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يسابق الإمام؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يجعل رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ لأنه خالف أمر الله وخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرجل الذي يسابق الإمام قال: لا بإمامك لا صليت وحدك ولا بإمامك اقتديت. ما صار، لا أنت صليت وحدك ولا أنت بإمامك اقتديت، ما صحت صلاتك، لا صرت مع الإمام، تقيد بالإمام. ولذلك النبي قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه هل يحول الله رأسه رأس حمار؟ هل يخشى من هذه العقوبة؟ وذكر العلماء رحمهم الله الحكمة في كونه تجعل صورة صورة حمار هذا الحيوان، قالوا لأن الحمار من أبلد الحيوانات فشبهه به صلى الله عليه وسلم، لأن الحمار بليد، وهذا الذي يرفع قبل الإمام أو يركع قبل الإمام هذا من أبلد الناس، لأنه عنده شيء من الذكاء سنعرف أنه ما هو مسلم من قبل الإمام، اسبقه ما اسبقه، يا السلام السلام أمامك بيمسك، ما أنت مسلم قبل الإمام، هذا الدليل على بلادته وعدم فهمه. الذي يفهم مش تسبق الإمام، تركع قبله وتقوم قبله وأنت ما أنت مسلم من قبله، معناه هذه بلاده وقلة فهم، كثافة في الفهم ما تفهم هذا. فلذلك شبهه النبي عليه الصلاة والسلام اللي يعمل هذا شبهه بالحمار، ويخشى أن تجعل صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. نعم. والحديث في البخاري. نعم بارك. هذا سائل يقول: امرأة أحرمت بالعمرة وهي حائض، ولما وصلت إلى مكة سعت بين الصفا والمروة، ولما طهرت بعد 4 أيام طافت وقصرت، فهل عملها هذا صحيح؟ يعني ما طافت، أول بدأت بالسعي ولا طافت، ولا طافت. لهذا ما يصح. أولا أنه لابد العمرة أهم ما بالعمرة الطواف، كيف تتحلل والطواف وهي ما طافت؟ الأمر الثاني أن السعي ما يصح قبل الطواف، لابد من الترتيب، لابد من الطواف ثم السعي ثم التقصير، ولو قدم واحد على الآخر ما صحت العمرة بهذا الترتيب: طواف ثم سعي ثم تقصير. فهذه المرأة التي جاءت عليها العادة ومنوع معروف أن الحائط ما تدخل المسجد، وهي عارفة هذا ما دخلت المسجد لكن راحت تسعى، ما في فائدة سعيها هذا، لأنه من شرط السعي أن يتقدمه الطواف. فهذه المرأة اللي عملت هذا العمل هي لا تزال الآن في عمرتها، فعليها أن تطوف بالبيت بعد طهارتها وتنظفها واغتسالها، تطوف بالبيت 7 أشواط ثم تسعى ثم تقصر مرة ثانية. وإذا كانت جاهلة في الحكم فلا عليها شيء إن شاء الله، وإن كانت متعمدة فلا بد من الفدية، لأنها قصرت من شعره، والمحرم ما يجوز يقصر من شعره حتى يحل من عمرته. فإن كانت ما تدري جاهلة أو ناسية فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الجاهل والناسي. هذا سائل يقول: كيف يمكن معالجة النفاق؟ النفاق أعوذ بالله أمنا بالله، النفاق الإنسان يبتعد عن صفات المنافقين ويكثر من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. والنفاق على قسمين: نفاق والعياذ بالله اعتقادي هذا صاحبه مخلد في النار. هذا الذي ذكره الله في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا النفاق الاعتقادي هو إنه يعتقد يعني في الظاهر يقول أنا مسلم ويعتقد بطران الإسلام، ما يؤمن بالإسلام أصلا. هذا هو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. أما النفاق القسم الثاني نفاق عملي، عملي يعني يعمل عمل المنافقين لكنه معترف بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله حقيقة ويشهد أن محمد رسول الله ويقوم بأعمال الإسلام لكن متصف بصفات المنافقين اللي أخبر الرسول به. النبي يقول علامة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه من صفات على النفاق. أما الاعتقادي والعياذ بالله هذا ما ينفع في شيء للإسلام، الدخول في الإسلام حقيقة. أما العملي هذا الإنسان يبتعد عن هذه الأمور، يبتعد عن الخيانة، يبتعد عن الكذب، يبتعد عن الفجور حتى يسلم منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع خصال من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه أربع خصال إن اتصف بالأربع كله أعوذ بالله أخذ صفة المنافقين كله، وإن اتصف بوحده ففيه خصلة من النفاق. هذه الخصال اللي يمكن تكون مثلا ضعيف الإيمان هذا ما عليه إلا أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد مهما أمكن من هذا، هذا الواجب عليه. ويخاف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويخاف من صفات المنافقين والاتصاف بها، هذا الذي ينبغي له. نعم. هذا سائل يقول: ما هي عاقبة عدم إنكار المنكرات؟ عاقبة لما ينكر المنكر والعياذ بالله إذا يكون مثل أعماله مثل أعمالهم، لا سيما إذا مثلا ما كرهها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا للذين يستطيعون التغيير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه بقوله، يقول: هذا منكر يا فلان لا تفعل هذا، هذا منكر. وإن لم يستطع يخشى على نفسه أو ماله إذا تكلم ولو بلسانه يغير بقلبه، يعرف ان هذا منكر ويتبرأ ويقول بنفسه: اللهم هذا منكر وإنا له منكرون، هذا اسلم. اما والعياذ بالله مثلا يرى الذين على المنكرات ويجالسهم وياكل معهم ويشرب معهم ويضحك معهم وراضين بهم وراضين بافعالهم، فهذا شريكهم، هذا مثلهم ولو ما فعل المنكر، هو اذا رضي به فهو مشارك لاهله. فلابد النبي عليه السلام لما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال بعد ذلك: اللي ما يحصل تغيير بالقلب والعياذ بالله، ومن لم يستطع فليغيره بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. اللي ما يغير ولا بقلبه هذا ما عنده إيمان. أما المؤمن فهو يغير بيده إذا استطاع، وإلا بلسانه، وإلا كالحال نصر ما يقدر لا بيده ولا بلسانه يغير بقلبه ويسلم بهذا. هنا هذا أحد الإخوة يقول: هل من وصايا لطالب العلم؟ وصايا لطالب العلم وصايا كثيرة، وصايا لطالب العلم، لكن أهم ما في وصية طالب العلم أهم ما فيها إصلاح النية، وأنه يجعل نيته لله خالصة، خالصة في طلب العلم من أجل ينقذ نفسه من الجهل ومن أجل أن ينفع غيره. أما إذا كانت النية مشبوهة، يطلب العلم لأجل غرض من الأغراض حتى ينال به وظيفة، أو حتى ينال به مثلا وظيفة قضاء، أو ينال به كذا، أو هذا، والعياذ بالله النية هذه مخلوطة. أو كذلك أيضا يبي علشان أنه ترفع عند الناس، والله قال فلان عالم ولا فلان قاري ولا كذا وكذا، والعياذ بالله هذا والعياذ بالله خطره عظيم. والنبي أخبر أن أول من يسجر في النار ثلاثة والعياذ بالله. فذكر منهم الذي تعلم العلم ليقال فلان عالم وفلان ما قصد بذلك وجه الله ليترفع على الناس فيؤتى يوم القيامة أول من يحكم بينهم ثلاثة، إنسان أعطاه الله مال، وإنسان أعطاه الله علم، وإنسان مجاهد في سبيل الله. فيأتي إذا مثلا أمر بعذابه قال يا ربي أعطيتنا العلم وكنت أعمل كذا، قال عملت من يقال لأجل يقول الناس هو عالم وقد قالوا ذلك اذهبوا به إلى النار. وصاحب المال قال أنا عندي مال وكنت أتصدق وكنت منه وأعطي الناس، قال إنك فعلت هذا ليقال فلان كريم وقد قيل ذلك. ثم يؤتى بالشجاع الذي يقاتل ما قاتل لله وقاتل الرياء، وليقول الناس يقولون والله فلان شجاع فإنك كان يا ربي يقاتل في سبيل الله وعملت، قال فعلت ذلك ليقال هو جريء وقد قيل ذلك اذهبوا به إلى النار. فطالب العلم إذا ما نوى بذلك بالعلم أن ينكر نفسه من الجهل ولأجل يعمل بالعلم هذا على خطر عظيم. أهم شيء النية، أنه ينوي بطلب العلم العمل، لأن العلم بدون عمل يصير نقص على الإنسان. تعلم تعمل تعلم أن هذا الشيء حرام وتأتيه، وتعلم أن هذا واجب وتتركه. ولذلك قال بعض أهل العلم هو عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وإن كان الإنسان بعلمه يتكلم للناس وينصحهم ويعوه ما قام بهذا والعياذ بالله. والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمره، ليت جاهل إذا كان يعلم الناس وفهمهم وهو ما كان بالواجب الذي عليه ولا اجتنب المحرمات المنهي عنه، ليت جاهل. الجاهل يعذر بجهله ما يدعى الأحكام، لكن هذا والعياذ بالله عارف الحرام ويفعله وعارف الواجب ويتركه. هذا والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه في الجهل منغمر، له جهل سنحسن. وكذلك أيضا وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وكذلك الحديث الذي مر النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فهذا طالب العلم يقصد بذلك وجه الله، لا ليماري به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا ليقال والله فلان عالم والله فلان كذا وكذا. أو كذلك بعض العباد يصير يتعبد وكذا وكذا لكنه علشان الناس يقول والله ونعم فلان ما شاء الله فلان عالم، أو يصوم وتجده إلى صام سبين الناس وكذا ويوري الناس أنه صايم وكذا، هذا الرياء يبطل العمل الرياء والعياذ بالله. فأنت اعمل عملك لله واجعل نيتك خالصة لله من أجل يثيبك الله سبحانه وتعالى وينفعك عملك، وأبعد عن الرياء ما استطعت. كان بعض السلف الصالح رضي الله عنه يجونه الناس يدخلون عليه بيته وهو معه مصحف ويقرأ، فإذا أحس بأحد أغبى المصحف أخفى المصحف حتى ما يشوفونه، قال والله ما شاء الله دخلنا ويد ما يبيهم يقولون كذا. وفي قصة الرجل اللي كانوا عند سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فكانوا يتحدثون فقال لهم سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أيكم اللي رأى النجم اللي شخط البارح؟ فقال واحد منهم أنا رأيته لكني لم أكن في صلاة، لا تظنون اني انا يوم شفت وسط الليل اني جاي من اصلي كذا، لا لا تظنون بهذا الظن، كل هذا بعد عن الرياء. قال انا رأيته اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت قصتها عاد رب وانتبهت بالليل ما كنت أصلي. هذا حصص السلف رضي الله عنهم يخاف ان الناس يظنون انه قايم يصلي. قال ترى ما كنت أصلي، انا شفت النجم اللي انقض البارح لكن يوم اشوفه وانا ما كنت أصلي اقرب الدغتن وهي اللي قلت من النوم ما شفت رأس. هذا حصص السلف رضي الله عنهم، يبتعدون كل البعد عن اعمال الرياء وعن الناس يظنون بهم مثلا اشياء وكذا. هذا فطلب العلم احوج ما يكون الى هذا الشيء، اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: والدي في جده وقدمنا من الرياض وكنا ننوي العمره فمررنا بالميقات ولم نحرم منه وذهبنا الى جده، وبعد 3 أيام احرمنا من جده وقدمنا الى مكه، فهل علينا شيء؟ يشوفون احد السؤال. والدي في جده وقدمنا من الرياض وكنا ننوي العمره فمررنا بالميقات ولم نحرم منه وذهبنا الى جده، وبعد 3 أيام احرمنا من جده وقدمنا الى مكه، فهل علينا شيء؟ اذا كنت جيك قاصد جده ما قصدت مكه، قاصد زياره والدك بجده ومن نيك اذا حصل لك فراغ انك تاخذ عمره فلا عليكم شيء. وان كان انك جاي لاجل العمره وقاصد مكه ما قصد جده فعليك الفديه. لكن يظهر من السؤال انك جيت من اجل زياره والدك، وانك تبي اذا حصل لك فرصه بعد يومين او ثلاثه تاخذ عمره واحرمت من جده، هذا لا باس بذلك. اللي يجب عليه ما يتجاوز النقاط اللي ناوين العمره وقاصد مكه، هذا لازم عليه يحرم. لكن إذا صار قاصد بلد ثانية يبي يروح للطائف يجلس بها كم يوم، ولا يبي يروح لجدة ويجلس بها كم يوم، إذا جلس من جدة وانتهيت شغلك فأحرم من جدة ما يخالف. هذا سائل يقول: إذا كان للمرأة الأفضل لها الصلاة في بيتها فهل صلاتها في بيتها منفردة تساوي صلاتها في المسجد جماعة؟ لا، صلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها مع الجماعة. المرأة ما عليها جماعة، وصلاتها بالبيت أفضل من صلاتها بالمسجد ولو أنها مع جماعة، لأن المرأة صلاتها بالبيت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالنبي أخبر أن بيوتها خير له، لا سيما مثل الجمعة ومثل محلة الزحمة وكذا، بل يكره لها الحضور. بل نص العلماء رحمهم الله أن يوم الجمعة ظهر الجمعة ما ينبغي للمرأة أن تجي للمسجد، يكره لها أن تكون في المسجد، صلاتها في بيتها أفضل. فهم من أهل الجماعة، الجماعة هذه للرجال، أما المرأة فصلاتها في بيتها واحدة بمفردها أفضل من صلاتها في المسجد مع الجماعة. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، ترك الصفوف الأول والجلوس قريبا من الدرس بعد الصلاة فيحصل التركيز أكثر، أو الصلاة في الصفوف الأول؟ إيش وشو؟ يقول: أيهما أفضل، ترك الصفوف الأول والجلوس قريبا من الدرس بعد من الدروس يعني من الدرس أين بعد الصلاة فيحصل التركيز أكثر، أو الصلاة في الصفوف الأول؟ لا، الصلاة في الصف الأول أفضل، لأن الدرس ما يفوتك، وإذا صليت بالصف الأول فقمهم بتسر ويتحضر للدرس ما يفوت عليك شيء. الصلاة في الصف الأول فضيلته ما تتعوض، كما أن تكبيرة الإحرام فضيلته ما تتعوض، والدرس ما يفوت عليك. فالأفضل إلا إن كان الدرس بيفوتك، طلب العلم أمره عظيم ومهم، لكن ما دمت في المسجد ما رايح يفوت عليك، لان الدرس ما هو بادر الا بعد الصلاه. كونك تطلب الصف الاول ومن بعد انتهاء الصلاه تاتي للدرس، هذا هو الاولى والاكمل. نعم. هذا سائل يقول: ما راي سماحتكم في قول بعض الناس بعد نهايه الاذان يقولون حق لا اله الا الله، فهل هناك دليل على ذلك؟ لا، هو يعني انتهاء الاذان النبي أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا فيه أجر عظيم متابعة المؤذن. فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، وتكمل الأربعة التكبيرات معه وأشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي، تقول مثل ما يقول. فإذا انتهى منها نعم انتهى من الأذان فأنت تأتي بالدعاء أيضا الوارد لا إله إلا الله، إذا كان المؤذن لا إله تقول لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا تأتي بهذا الدعاء، وهذا فيه أجر عظيم، بل ورد في بعض الأحاديث أن من قال هذا فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. فهذا احرص عليه أنك تجاوب المؤذن، أما قول مثل ما يقول بعض الناس حق لا إله إلا الله بس ما يأتي، هذا خلاف السنة. ولا لا شك إن كلمة لا إله إلا الله حق، لكن النبي ما أمرنا به، أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا خلص المؤذن نسأل الله، اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي محمدنا الوسيلة وفضله بعث المحطوم حضرنا الذي وقتها، هذا الذي أمرنا به الرسول. وإلا كلمة حق لا إله إلا الله لا شك أنها حق، وأي حق لا إله إلا الله وهي الحق ما في شك، ولا إله إلا الله، لكن الأولى الإنسان أن يعمل ما أمره النبي فيه صلى الله عليه وسلم، ولا يترك السنة ويأتي بشيء من عنده ويخترع شيء اختراع، لا يعمل مثل ما قال كالرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فإذا تعمل مثل ما أمرك به النبي ولا تأتي بشيء من عندك. نعم. هذا سائل يقول، هذا نفس السؤال كرر، نفس السؤال قدم إيه؟ المرات يقول هل يجوز الاشتراط في عقد النكاح أن تكون العصمة في يد المرأة؟ المرأة يشترط يعني عصمة النكاح يعني أن تطلق نفسها متى ما شاءت، لا ما يجوز، هذا خلاف كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل، وهذا الشرط باطل ولا قيمة له ولا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فهذا الشرط ما يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق بيد الرجل ما هو بيد المرأة، لكن المرأة إذا كانت تخشى من شيء أو كذا أو تخشى من الرجل لها طريق غير هذا الطريق، ما هو بالطلاق يكون بيده، لها أنها تشترط بيته أو تشترط داره أو تشترط عند أهله أو مثلا تشترط أنه ما يتزوج عليها أو تشترط أمور من الأمور، الشروط هذه، وتقول إذا ما وفيت بالشرط فلي الفسخ، فبهذا نعم الشروط يلزم ويتمه، وإذا ما التزم بالشروط اللي شرطت عليه فلها أن تفسخ، أن تفسخ يعني تطلب يكمل الشروط وإلا تفسخ عنه، وهذا يتولاها الحاكم يتولاها القاضي يقول له كمل كذا وكمل كذا، وإذا ما كملت لهذه الأمور فنفسخ النكاح، يتولاها القاضي ما هي بيد يتولاها هذا. مثل ما أيضا لو تزوجه ولا صار ينفق عليها ولا حط له سكن ولا يكسوها ما على كل حال، هذه ما تبقى بذمته، تروح للقاضي والقاضي يقول انفق النفقة والكسوة والسكنة لأمثالها وإلا اطلقها، ويجبره على الطلاق في مثلها. فالشروط اللي هي تشترطها إذا الشروط اللي ما تخلف القرآن ولا هذا لا بس تشترطها، وإذا ما وفى بالشروط فلها أن تخاصمه عند القاضي والقاضي يحكم عليه إما بيتمم الشروط وإلا فيفسخ نكاحها منه. مثل لو غاب الرجل، لو أخذ تزوج وغاب له 50 ولا 60 وترك المرأة لا نفقة ولا كسوة ولا سكن ولا شيء، فهي تذهب إلى القاضي والقاضي يفسخ نكاحها، ما يخلون الناس يضيعونه. أما كونه تشترط الطلاق لا، هذا لا يمكن ولا يجوز. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز استعمال جهاز لقتل الناموس الذي يصعق بالكهرباء؟ والله ما ينبغي هذا يعني. والله هذا ما ينبغي، لأن التعذيب بالنار هذا لا يجوز. ابن عباس رضي الله عنه لما إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتوا قوم من غلاة الشيعة وقالوا أنت إلهنا والعياذ بالله، فقام علي رضي الله عنه أجج النار وحرقهم. كيف يدعون أن علي إله؟ وحرقهم بالنار. فابن عباس قال له: ما يحرك بالنار إلا رب النار. نعم القتل مستحقين القتل لا شك، لكن التحريك بالنار لا، النار الله سبحانه وتعالى هو اللي يعذب بها. مثل تعذيب مثل هذا ينبغي أن يعالج به أمور أخرى غير التحريك هذا لحرق هذا، هذا ما يستحسن، لا ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله، من الله حي.